القراءة من كتاب مختصر من منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وهذا أيضا دليل مستقل على إبطال خلق أحد معصوما على قول القدرية، فإن العصمة إنما تكون بأن يكون العبد مريدا للحسنات غير مريد للسيئات. نعم، ما جعل الله العصمة اللي هو عدم إرادة الشر مطلقا وعدم إرادة الخير وأنه لا يقع في نفسه شيء، ما في دليل أن الله تبارك وتعالى خلق خلقا معصوما، إنما الله تبارك وتعالى خلق البشر وجعل عندهم القدرة على أن يفعل هذا وهذا. أما إن خلقه الله من بداية خلق معصوم، لم يجعل الله تبارك وتعالى له يعني القدرة في فعل الشر، لا، ما جاء. نعم. فإذا كان هو المحدث للإرادة، والله تعالى عند القدرية لا يقدر على إحداث إرادة أحد، امتنع منه أن يجعل أحدا معصوما. إيه طبعا، عند القدرية خلاص الأمر يعني ما يجعلون يعني في قدرة الله تبارك وتعالى أن يغير شيء، وإنما الأمر يعني مطبوع كما هو، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول. نعم. وإذا قالوا يخلق ما تميل به إرادته إلى الخير، قيل إن كان ذلك ملجئا زاد التكليف، وإن لم يكن ملجئا لم ينفع. نعم. وإن كان ذلك مقدورا عندكم فهل لا فعله بجميع العباد؟ فإن أصلح لهم إذا أوجبتم على الله أن يفعل الأصلح بكل عبد. نعم، يعني يأخذوا هنا بقولهم إن الله يجب عليه أن يفعل الأصلح لعباده، ولهم لما يجب عليه أن يصلح لعباده وأن يخلق على هذا النحو، خلاص يجعلهم جميعا يعني لا قدرة عندهم على فعل الشر. نعم. وذلك لا يمنع الثواب عندكم كما لا يمنعه في حق المعصوم. نعم. الوجه التاسع: أن يقال حاجة الإنسان إلى تدبير بدنه بنفسه أعظم من حاجة المدينة إلى رئيسها. وإن كان الله تعالى حاجة الإنسان إلى أن يدبر يعني أمر نفسه أعظم من حاجة المدينة إلى أن يكون لها مدبر يدبرها. نعم. ملك. وإذا كان الله تعالى لم يخلق نفس الإنسان معصوما، فكيف يجب عليه أن يخلق رئيسا معصوما؟ نعم، كل هذا طبعا هو الآن بيناقشهم من باب أنهم قدرية يؤمنون بالقدر، وأن القدر هذا خلاص إنما هو خلق الإنسان وفعل الإنسان، وأنه خلاص يعني مجبور على فعله على هذا النحو. فبنا خشم في الإمام المعصوم هذا، لأن المعصوم إنه إذا كان حاجة الإنسان إلى أن يدبر نفسه أكبر من حاجة يعني المدينة أن يكون لها يعني من يدبر شأنها، لأن بهذا التدبير الإنسان هو الذي يعني يستطيع أن يفعل يعني ما أمره الله تبارك وتعالى به من الخير والشر. فإذا كان الله تبارك وتعالى لم يعني يجعل على يعني على قولهم يعني هذا الإنسان المعصوم الذي يقول أنه معصوم، لم يدبر له الأمر في أن يعني يجعل له من يطيعه ومن يسير فيه، فكيف يكون الشأن على ذلك؟ كيف توجب على الله تبارك وتعالى هذا الأمر؟ نعم. مع أن الإنسان يمكنه أن يكفر بباطنه ويعصي بباطنه وينفرد بأمور كثيرة من الظلم والفساد، والمعصوم لا يعملها، وإن عملها لا يقدر على إزالتها، فإذا لم يجب هذا فكيف يجب ذلك؟ نعم. الوجه العاشر: أن يقال هل المطلوب من الأئمة أن يكون الصلاح بهم أكثر من الفساد؟ وأن يكون الإنسان معهم أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة مما لو عدموا ولم يقم مقامهم؟ أم المقصود بهم وجود صلاح لا فساد معه؟ أم مقدار معين من الصلاح؟ لا. فإن كان الأول فهذا المقصود حاصل لغالب ولاة الأمر، الإسلام. وقد حصل هذا المقصود على عهد أبي بكر وعمر وعثمان أعظم مما حصل على عهد علي، وهو حاصل بخلفاء بني أمية وبني العباس أعظم مما هو حاصل بالاثني عشر، وهذا حاصل بملوك الروم والترك والهند أكثر مما هو حاصل بالمنتظر الملقب صاحب الزمان. فإنه ما من أمير يتولى ثم يقدر عدمه بلا نظير إلا كان الفساد في عدمه أعظم من الفساد في وجوده. لكن قد يكون الصلاح في غيره أكثر منه، كما قد قيل 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. وإن قيل الليلة واحدة بلا إمام هذه قد يحصل فيها من الفساد وعدوان الناس بعضهم على بعض، ما لا يحصل من إمام جائر. إمام جائر ربما يؤلم بعض الناس ونحو هذا الليل، لكنه إمام، يعني يقيم ما يقيم من تمانع الناس عن الفساد. أما ليلة واحدة بدون إمام، ما في إمام يحصل منها من الفساد أكثر ما يحصل من أن يعيش الناس 60 سنة مع إمام جائر. نعم. فكيف يجعل الله تبارك وتعالى يخلق إمام ويغيبه على الناس ويعيش الناس بدون إمام؟ وإن قيل بل المطلوب وجود صلاح لا فساد معه، قيل فهذا لم يقع. وجود صلاح لا فساد معه ما وقع، لا مع يعني الذي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي يجعلونه هو أول يعني هؤلاء الاثنى عشر، ولا مع أحد قط. نعم. ولم يخلق الله ذلك، ولا خلق أسبابا توجب ذلك لا محالة. فمن أوجب ذلك وأوجب ملزوماته على الله كان إما مكابرا لعقله وإما داما لربه. وخلق ما يمكن داما لربه لأنه ذلك يجب عليك أن تفعل هذا وأنت ما فعلت، توجد إمام معصوم لا يقع منه خطأ، توجد أمة يعني تتبع هذا الإمام ولا يقع منها الخطأ، أوجبها على الله تبارك وتعالى، وهذا لم يكن إذن هو ذنب لله تبارك وتعالى. نعم. وخلق ما يمكن معه وجود ذلك لا يحصل به ذلك إن لم يخلق ما يكون به ذلك. ومثل هذا يقال في أفعال العباد، لكن القول في المعصوم أشد، لأن مصلحته تتوقف على أسباب خارجة عن قدرته، بل عن قدرة الله عند هؤلاء الذين هم معتزلة رافضة. فإيجاب ذلك على الله أفسد من إيجاب خلق مصلحة كل عبد الله. الوجه 11.